يوم القيامة ولا ينظر إليهم. رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ما، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. هذا الحديث يتشابه مع الحديث المتقدم، مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. وفي الحديث المتقدم حديث أبي هريرة ذكر ثلاثة، منهم من منع فضل الماء من ابن السبيل، ومنهم من بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، والثالث الذي أقام سلعته بعد العصر وحلف بالله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل وهو كاذب. وهنا في هذا الحديث خصلتان مما ذكر هنا، أو اثنان صنفان ممن ذكر من الثلاثة، هم من يحلفون الأيمان الكاذبة. رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، قال له: هذه السلعة بعشرة، أشتريها منك بعشرة؟ فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها 15، وهو كاذب. فهذا لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، وقلنا إنما بعد العصر وقت معظم وهو نهاية اليوم، فينبغي أن يختم الإنسان عمله بالصالحات، وهذا الذي يفعل هذا كما تقدم في حديث أبي هريرة أيضا ممن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ويتوعدهم بالعذاب الأليم. والثالث الذي يمنع فضل الماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. هذا الماء هل هو من صنع الإنسان أم من خلق الله وفضله سبحانه وتعالى؟ من فضل الله، من فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا منع الإنسان من الماء ما زاد عن حاجته فقد أساء إساءة عظيمة، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. كما منع فضل مائه في الدنيا وهو لم يخلق هذا الماء، فالله سبحانه وتعالى يجازيه من جنس عمله، يمنعه فضله يوم القيامة، يمنعه فضله يوم القيامة. وهذا العذاب وهذا التهديد وهذا التشديد عندما نسمعه ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أننا نتعظ وأننا نعتبر وأننا نؤدي شكر الله سبحانه وتعالى. فإذا أنعم الله علينا وأعطانا ما يسد حاجتنا ويفضل عنها، فإنه ينبغي أن نشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأن نقدم بعضا مما زاد عن حاجتنا. والماء أيها الإخوة من أعظم القربات ومن أعظم الصدقات، ولهذا أكد كثير من العلماء على أهمية صدقة الماء، على أهمية صدقة الماء لعظم الماء لحياة الخلق، لعظم الماء لحياة الخلق. فإن الإنسان قد يموت من العطش ولكن قد يصبر على الجوع وقتا طويلا، أما الماء فلا يصبر عنه وقتا طويلا، قد يموت عاجلا بسبب عدم الماء، ولكنه قد ينتظر فترة طويلة وهو لا يجد الطعام. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. الحمى هو المكان الممنوع، المكان الممنوع، بحيث يختص به واحد أو جماعة ويمنع غيرهم منه، وهو في أصله من المباحات. أما إذا كان مالا مملوكا للإنسان، له مزرعة، له أرض، فإن هذه لا تسمى حمى، هذه ملكه الخاص. لكن إذا جاء الإنسان إلى مباح، إلى أرض مباح، وهذه لعامة المسلمين، للمسلمين جميعا، فإنه لا يجوز له أن يتحجر جزءا منها يمنعه عن غيره. وقد كان أهل الجاهلية الذين فشى فيهم الظلم والبغي والعدوان يفعلون ذلك، يختص أحدهم لقوته وسيادته بأرض معينة يرعى فيها ماشيته ولا يسمح لأحد أن يدخل إليها، فيتضرر الناس بهذا، لكن لا يستطيع أحد أن يقترب منه لقوته وبطشه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا الأمر لا يجوز. وكذلك الماء، إذا كان هناك ماء مباح، عين تجري أو نهر أو مستنقع، لا يجوز أن يمنع هذا، أن يؤخذ هذا لأحد الناس أو لبعضهم أو لجملة منهم فيختصون به دون غيرهم ولا يتركونه لأحد سواهم، هذا لا يجوز. لا حماء، النهي عن هذا، لا حماء إلا لله ولرسوله. أما إذا كانت هذه الأرض أو كان هذا الماء مما في مصلحة في حمايته مصلحة، يعني في قصر الانتفاع به على فئة معينة فيه مصلحة في هذا لله ولرسوله، المصلحة لله، الله سبحانه وتعالى مستغن عما سواه، مستغن عن خلقه، لكن المصلحة التي لله هي ما كانت عائدة لعامة المسلمين، خيل الجهاد ومواشي الزكاة وما شابهها، هذه إذا حميت لها أرض، اقتطعت لها أرض معينة خصصت لها لتنتفع بها لتكون الخيل مستعدة للجهاد والقتال في سبيل الله، ولتكون هذه المواشي مواشي بيت مال المسلمين، الإبل والبقر والغنم والدواب التي يحمل عليها، إذا كانت ترعى في هذا لتنتفع بها، لينتفع، لأن الانتفاع بها هنا فيه مصلحة لعامة المسلمين، هذه يجوز أن تحمى. والذي ينوب في الحمى هنا، والذي يقرر أن تحمى هذه الأرض أو لا تحمى، إنما هو إمام المسلمين، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام، فيجوز الرسول للرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك. وقد حمى النبي عليه الصلاة والسلام بعضا من هذه الأراضي، وبعد النبي عليه الصلاة والسلام خلفاؤه وأولياء أمور المسلمين يجوز أن يفعلوا ذلك، أن يخصصوا شيئا من المباحات التي لعامة المسلمين ومنها الماء، أن يخصصوها لغرض يعود نفعه لعامة المسلمين، وأما فيما عدا ذلك فإنه لا يجوز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاثة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الحديث كما تلاحظون أيها الإخوة خاص بابتناء الخيل، ولكن المصنف أورده هنا ليدل به على جواز الشرب من الأنهار، والأنهار كما تعلمون من المباحات، فليس لأحد أن يمنع غيره من أن يشرب أو أن يسقي دوابه منها، فيجوز أن يشرب الإنسان من الأنهار وأن يسقي دوابه منها. وموطن الشاهد في هذا الحديث مناسبته لكتاب المساقات والشرب قوله ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فيجوز للإنسان أن يشرب وأن يسقي دوابه من هذه المياه المباح. والناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أحكام اقتناء الخيل، وبين أن الناس ثلاثة أصناف في اقتنائهم للخيل: صنف منهم يربطها للجهاد في سبيل الله، يقتنيها لهذا الغرض، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه. فالخيل كانت أداة الجهاد، وكانت كثرتها وقوتها سبيلا إلى إغاظة الكافرين والنكاية بهم، فلذلك حرص الصحابة والسلف على ارتباطها وعلى تغذيتها وعلى القيام بشؤونها لتكون أداة للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فالذي يصنع هذا، الذي يقتنيها لهذا الغرض، هذا أشرف المقتنيين، عمله هذا أشرف أعمال المقتنيين، لأنه ما اقتناها للمفاخرة وما اقتناها لغرض من أغراض الدنيا، ولكنه قصد باقتنائها والإنفاق عليها الجهاد في سبيل الله، قصد الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلنا الجزاء من جنس العمل، لما كان عمله بقصد الأجر والثواب كافأه الله سبحانه وتعالى بهذا الجنس فأعطاه أكثر من ذلك. مجرد ربطها هذا فيه أجر، فإذا أكلت وهي في طيلها، الطيل ما تربط به وهي في هذه المرجى أو الروضة، ما تأكله حسنات لصاحبها، وحركتها في هذا الحبل حسنات لصاحبها، ولو انقطع هذا الحبل فركضت عدت شوطا أو شوطين فعدوها حسنات له وروثها حسنات له، روثها حسنات له، لأنه ما ربطها إلا بقصد الأجر والثواب، فالله سبحانه وتعالى كافأه على قصده هذا الحسن. فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين، شوطا أو شوطين، كانت آثارها في الأرض، مشيها وخطاها وركضها وأرواثها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، هو ما قصد، ما ذهب بها إلى هذا النهر، انقطع الحبل فذهبت فشربت، له أجر في شربها حتى لو لم يرد أن يسقي، كان له ذلك حسنات، فهي لذلك أجر. هذا هو الصنف الأول، وبدأ به لأنه أشرف الأنواع. ثم يأتي صنف آخر من الناس يربطون الخيل ويقتنونها للستر، والمقصود بالستر أن يحصل الإنسان من وراء هذا العمل مالا يستر به نفسه عن الحاجة لغيره، يقوم بمصالحه ويقضي به ديونه وينفق به على نفسه وعلى عياله، وهذا غرض شريف وغرض مشروع، ولكنه دون الأول، دون الأول. الأول أخلص القصد لله سبحانه وتعالى، انقطع عن الدنيا في غرضه، وأما الثاني فإنه أراد بها مصلحة تعود عليه وعلى أسرته، وهي أمر مشروع ارتبطها ليبيع من نتاجها ويتكسب منها، فهي له ستر، له ستر. ورجل ربطها ثم لم ينس حق الله، ورجل ربطها للمفاخرة، يريد أن يفاخر بها، وربطها ليعادي بها أهل الإسلام، فهي عليه والعياذ بالله وزر. عمله هذا من المفاخرة ومن التكبر، من التعالي، وإذا أضاف إلى هذا معاداة أهل الإسلام ومنعهم حقوقهم ازداد الإثم وتضاعف والعياذ بالله. فهي عليه وزر، فهي عليه وزر. ولهذا قعد العلماء رحمهم الله هذه القاعدة الشريفة: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. كل هؤلاء الأصناف الثلاثة فعلوا فعلا واحدا، اقتنوا خيلا، لكن الأول قصد بها مقصدا، والثاني قصد بها مقصدا، والثالث قصد بها مقصدا، فكل واحد حصل له ما أراد. وهذا أخذه العلماء من ماذا؟ من الحديث العظيم الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذي قصد الأجر والثواب يحصل له، والذي قصد الستر في الدنيا يحصل له، والذي يقصد المفاخرة والكبر والتعالي ومضارة عباد الله أيضا يجازيه الله من جنس عمله. لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم هذا الكلام في الخير، سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحمر، سألوه عن الحمير، لأنها من الجنس مما يركب. ذكر اسم، ذكر حكم الخيل، حكم اقتناء الخيل، وسكت عن الحمير. فسألوه، من حرصهم على الخير وحرصهم على معرفة الأحكام سألوه عن الحمير: ماذا في الحمير يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل علي فيها شيء. ولاحظوا هذه الدلالة البليغة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنزل علي فيها شيء. ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها أن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من أحكام الخير من عند نفسه، لا، إنما هو من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو بوحي من الله، فقال: ما أنزل علي فيها شيء، في الحمر. أما الخيل أنزل علي فيها بيان حكم اقتنائها على التفصيل المتقدم فذكرته لكم، لكن الحمر قال: ما أنزل علي فيها شيء. ولكن لا أذكر إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا في الحمر وفي غير الحمر: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في الإحسان إليها، وكما يدل على هذا حديث الرجل الذي سقى الكلب، وكذلك في اقتنائها، إن قصد باقتنائها نفع نفسه ونفع المسلمين حصل له ما قصد، وإن قصد المتاجرة بها ليسد بها، ليستر بها نفسه عن سؤال غيره حصل له ما قصد، وإن قصد بارتباطها واقتنائها المفاخرة والمضارة وإيذاء الناس عاقبه الله سبحانه وتعالى بجنس قصد. إذن حكم الحمير يستفاد من هذه الآية الجامعة التي تدل على أن الإنسان يؤاخذ أو يجازى بعمله بمقدار نيته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا قصد الخير أو قصد الشر، حتى لو كان الخير يسيرا أو كان الشر يسيرا يجازى عليه، كل واحد مجازا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا ينبغي أن يحقر الإنسان المسلم من عمل الخير شيئا حتى ولو كان شيئا يسيرا، كما جاء في الحديث الصحيح الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: نار ولو بشق تمرة. ماذا يغني شق التمرة؟ لا يسمن ولا يغني من جوع، ولكن إذا فعله الإنسان بالقصد الخالص والنية الحسنة حصل له به الأجر. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لو فعل الإنسان فعلا من أفعال الشر مما يبغضه الله سبحانه وتعالى عاقبه الله بجنس فعله. وكثير من الناس يهلك لأنه يأتي أشياء يظن أنها لا تضر، يأتي أشياء من المحقرات ومن المعاصي ومن الذنوب وهو يستسهلها يظن أنها لا تضر، ولكنها تقسم ظهره وتورده النار والعياذ بالله. وهذا له أدلة كثيرة، منها ما جاء في الحديث أن الإنسان يتكلم بالكلمة، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا وإنها لا تهوي به في النار كذا وكذا، أو في بعض الروايات أبعد ما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله. كلمة يقولها الإنسان يضحك بها أو يضحك بها من حوله أو يتندر بها على رجل من المسلمين، ويظن أن هذه مسألة تذهب، كلمة تذهب أدراج الرياح، ولكنها في ميزان الله شيء عظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فعلى كل إنسان مسلم أن يتقي الله في نفسه وعمله، وأن يستشعر رقابة الله في كل حال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المهتدين الموفقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما نقوله وما نسمعه حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.